تنتبه على الأول العيب هو الطيار مش بس يعني واحد واجد واجد واجد واجد البلاء واجد البلاء يمكن هنا موجود برد نعم ما ما ما يجوز ما في أثر معروف لا ما يأثر ما يأثر ما يأثر ولا أثر عن التأثير لا داخل إيه داخل في كلام الشيخ نعم رأنا داخل فيها أظهر بيت والله ليس ما حطوا بالهم لا إلا أنهم يعني طلبوا مناها ولا حصل نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا يعتقد والله لا بأس وكان بيجرب علشان يقيم الحجة على أن هذا باطل فلا بأس لي فلا بأس لي ما بعد جانا تبلى هذه من السولة تبزين إن شاء الله أن تبلى من السولة مثل يعلقون على يضمون يحدث المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة نعم هو على يقول لك يجرب إذا جرب حصل من محصول يقول يعتقد من حصل له إيش حصل له يعني ما حصل يعني لا هو يقول بدون بدون أنا أعتقد إني بجرب متحديا ما حصل ما يستفي يقين لا ربي بجرب متحديا ما يستفي هذا أعتقد إيه هذه أنا ما محصل ما محصل نعم لكن المؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكي بصيبك اعتقدته ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم بصيبك اعتقدته ما اعتقدت يسكن فالشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد بأنه صدق مع سبب القدم لا يقيد أن يكون الناس مراجعين على لا لا من الآن الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أما الثواب المحرم أو ثواب المحرم هذا شيء ثاني طيب المهم يا جماعة صار كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأصغر والشرك الأصغر طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته لا فقط تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه غلط وإثبات ما ليس بالسبب هو أيضا غلط وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بالسبب نعم كيف هذا من المحرم عرفني مصحف. إيه. نقض الشيطان. أنا ما أصدق. كل هذا تقدم باطل. قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها بالله بالجواه لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن الرؤية نبقى الخبر لكن من رأى أخبر ومعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أخبروني ما حاله وما أشبه ذلك وهي أي أرأيتم تنصب مفعولين

لا اسمه محضر. طيب لا خلنا نحاول قد يكون الشكر طيب فإذا فقط إن هذه هي الواقع أنه تقل ونحتقل أنك تقل فهو شكر طيب ما وجه فضل أول شركة نفسها ثم فقد فأسكر سؤال ما وجه كونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه أنه سؤال الله سبيل نعم في الخلق فقدا وهو من شرك الربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو مسبب وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس سببا نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل أعتقد أن تستقل هو شرك أكبر ماذا الشرك لأنه الشرك مع الله هو الأكبر لأنه لماذا كان أكبر لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أن يثبت والله عز وجل لما شارك الله في الجعل هذا ما اعتقد يقول هذا سبب ولكن ما اعتقد انه هو الفاعل يعتقد ان الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه طيب ما هو السؤال طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينافي التوحيد خاصنا هنالك أن نقول إنك أنت حفظت لهذا السببية والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه هم أنت هذا اعتقاد باطل كما جعل كما شارك يعني كما شارك ما شاركه في التشريع حتى المشارك في التشريع مع أن التشريع حكم هذا لا يحكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهذا يتعلق بالربوبية والفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أكثر لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا طيب قوله لرفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟ الدفع قبل الوقوع والرفع بعده من تعلق سبيل ماء في سنة سبيل الذي بعده أسوى يعلقونها يزعمون أنها تنفع من العين أو شبهها اللي يتعلق هذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مفعولة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مفعول عن الله فيخبرنا أن الله لا يتمم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك لا صدر لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتمم له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرم سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمع الله له أو دعا عليه لأن الله تعالى لا يتم له

فإن من الرقى ما ليس بالشرك. ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والسماء. والرقى جمع رقية وهو القراءة. قالوا رقى عليه ورقي عليه. فرقى عليه من القراءة ورقي عليه من الصهود من الصهود. وقولها السماء جمع سميمة جمع سميمة وكذلك المعجز معناه عنده. وسميت سميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين هذا الموعى سماء. وليست السماء هي التي زورت عندنا سميمة لأن السماء اللي عندنا هي العقيق هي من الأمور المشروعة. هذا قال المؤلف في الصحيح عن أبي بكير من أنصار الصحيح ما بين هذا. ويحتمل أنه أراد الحديث الصحيح وهو أعم من أن يكون في البخاري أو مسلم. ويحتمل أنه أراد الصحيح يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وعلى هذا فلا بد لنا من أن نرجع إلى أصل الحديث. نرجع إلى أصل الحديث هل هو في البخاري أو مسلم أو في غيرهما ولكنه عند المؤلف حديث صحيح. وبهذا كنت أتمنى أن لو قرأنا في تحقيق أحاديث الكتاب الأول في الأول ذاك لأن في هذا الحديث الكتاب الأحاديث ما ليس بصحيح وفي نظر. فإذا كان في إنسان يقولون هذا فهو قد ولو على سبيل الاختصار ما هو لازم يكون تكون طويل يعني مثلا تقول مثلا هذا الحديث رواه فلان وصححه فلان أو ضعفه فلان وتذكر علمه هذا الحقيقة المفيد يخدم الكتاب. ولعله إذا حضر ومفتف أنه يرفع إلى دار السفور ولسع ويطلب من الجنة ويطلبنا نعم أحسن من ذلك مساله ويطلبه لكن هنا المساجات طيب إذا ممكن نوضع على هذا أنا أكون صلاة بعد الليلة نشوف الأبواب اللي فيها ونوضع. ولكن بس الشرطة في ودي منكم إنه ما يكون في الصوم يجدون حديث صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه فلان في مصر صححه فلان أو ضحفه فلان يفكرون إلا الصحيح لأنه المحسن. وإن شاء الله إذا خذ الكتاب عرف يعني خلاص يا أخي الصحيحين فهو البخاري ومسلم وعندك يجوز الصحيحين ما تنسي يعترف هذا الحديث صحيح البخاري في الحديث صحيح عندنا كم هو الصحيح وبهذا لا بد من ان يرجع الى الحديث. عن ابي بكر الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ذلك من سفر والسفر مفارقة محل الشيطان وسمي سفرا بأمرين أحدهما حسي والثاني معنى. أما الحسي فلأنه كان نفسه ويظهر إلى السفر والفراح بخلاف ما إذا كان من نفس البلد. وأما المعنوي فقيل أنه سمي سفرا أنه يخبر عن أخلاق الرجال، أي يخبر عن أخلاق الرجال. فتم الإنسان في البلد ما تعرف عن الحرب تماما، لكن إذا سافرت له وخرجت من أخبار ما ليس له ما ليس عندك من قبل، وهذا فيه كثير من الناس يجب مثلا في البلد هادئ قلب قواده، لكن إذا خرج تجد حرارة في البلد. وعرف الحال ان الناس يختلفون. وقوله فارسل رسولا الا وسقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قال قلاده الا خضعت. ارسل بهذه الكلمات لا يبقين في رقبه بعير عبادة أو خلافة المتجد، ويرجح الأول من خلافة المتجد لأنهم كانوا يزعمون أن الخلافة من الأظهار تكفه العلم عن الجاهل، وهذا اعتقاد فاسد كافر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفع هذه الخلافة. وأما إذا كانت الخلافة من غير وخر ولكنها الخلافة بالقيادة تزدنا مرة فإن ذلك لا بأسفل، وكان الناس يستعملون هذا كثيرا ويضعون في رقبة بعيد خلافة نسوس أو غيره لأجل أن يقودوا البعيرة بها. والمحنوع هي خلافة السر التي يجعلها الإنسان وهي لا تكون شيئا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها تعلق بما ليس بسببه. وقد قدمنا أن من تعلق بما ليس بسبب فرع أو حب فإن ذلك الشرك، لأنه بتعلقه أثبت بحب الأشياء سببا لم يشرك الله لا بفرعه ولا بقدره. وهذا معلوم ذات أسباب سنة الله أنه نوع من الكفر. وقوله في قلادة بعير أو في رقبة بعير، لو كانت في رقبة الحمار مثل شيء، ولكن هذا على سبيل الواقع، هذا هو الواقع فقيده بناء على الواقع فيكون شخصا فيه. نستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحواله، ما يدعون ويتفقد أحواله ما أنظرناهم عليه. وثانيا أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإذا تهاونوا بواجب أحسنهم عليه بحكم الرعاية. ويستفاد من الفائدة التي نجدها ذكر المؤلف، وهو أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا لما لم تكن له سببا فرعا ولا قدرا، لأن هذا نوع من الشرك. طيب لو جعلت هذه القلادة مثلا في اليد أو في الوجه نفس الكلام، ما دام المقصود هو هذا المكان لا يؤثر إلى غالب. طيب هنا ما فيها بأس. طيب ويستفاد من هذا الحديث تغيير المنكر باليد وقوله إلا قطعت. تقلت وتسحر، والغنم تقلت ورد، والبقر مختلف تقلت وهل تسحر وكذا. تقلتون هذا المناسب الاسعار انه يحدث لتبقى جانب تنامها حتى يكون لنا الحكم يعرف الناس من هذا الحديث. والتقليد من المخلدة في هذا نوع صراط ومن هذا دال يسكت وما اسكت ليعلم من هذه الفقراء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتنائم ولا تدرك رواه احمد وابو داود. قوله ان الرقى جمع رقيه وهذه ليست على عموم بل عام اريد به الخاص يعني الرقى بغير ما ورد به الشرع. اما ما ورد به الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكفاح وما يجوز عنها رقيه. المراد بالرقى ما لم يرد الشرع. نعم. وهل المراد ايضا بالرقى ما لم يرد الشرع ولو كانت مباحة، او المراد ما كان فيها الكفر؟ المراد ما كان فيها الكفر، لان كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا يناقض بعضه بعضا. فالرقى المشروعه التي ورد به الشرع والرقى المباح التي يقودها الإنسان المريض بدعاء من عنده لكن نزلت في الشرك ما تدخل في الشرك. تجينا إن شاء الله ما جئت الآن، وقد رخص فيه النبي من العين والكوش عندنا الآن. وفيه أيضا التمائم جمع تميم، ذكر المالك رحمه الله بقوله شيء يعلق على الأوراق يتقون به العين. هذه أيضا من الشرك، لأن من يقول أنها تقي العين ما جعلها أكثره سببا لاتقاء به العين. ولكن لو أن الإنسان بدلا من أن يجمل الأوراق ويلبسه بالثياب الجميلة الناصعة ألبسهم ثياب الرحمة، نعم، فهل نقول انه جائز دفعا عن العين؟ الظاهر انه جائز لا باس به، لان الان ما احدث شيء ولكني تركت شيئا، تركت التجميل والتحسين. وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظنه لاحد اقارب المسجد من هو قال تسلمون نفسه، والنون هي التي تخرج في الوجه وحصوص القدر حتى الصبي الصفر عندما يظهر وما أشبه ذلك ترحق هذه النون كالنقرة وهي مما يجمله. وتسليمها بمعنى تسويده حتى لا تتبين فتصيبه من العين. فإذا كان الإنسان يستقي التجميل لأولاده خوفا عليه من العين فهذا لا بأس به، أما أن يضع شيئا عليه فهذا لا بأس. طيب لو وضع ما يسمونه بالحبس عبارة عن أوراق تكتب فيها آيات وتغلف في جلد ويلبسها الطفل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه فيها خلاف اذا كانت موقعها. وظاهر الحديث العموم انها ممنوعه وانها لا تجوز ومثله أيضا ما يسمعه بعض الناس الآن مع الأسف يكتبون القرآن كله في مصحف صغير ويضعونه في صندوق في علبة من الحديد وتعلق على الصدر. وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويبيد قلبه الحمام والأماكن الفجرة، هذا كله إهانة للقرآن الكريم. ولكن كما نقوله وقلناه مرارا إنه مع الأسف أن الناس الآن دخلوا من العبادات هذه نوعا من التبرك فقط، مثل ما شاهدنا ويمكن شاهدتم أن الناس الآن يتكعبد من شطفة، يجي الواحد بطفه ويبدأ يمسح حفظنا يماني ويمسح وجه الصفر وجهه صفر. إيش معنى هذا؟ أنهم جعلوا مسحف سليمان من باب التعفد أو التبرع، من باب التبرع على جهل، فليس تجعب السليمان تبرق به. وقد قال عمر الخطاب إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم العزينة هذه يقول بالعموم يقول من هذا النوع، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إنما هو أن يقرأ الإنسان بريق هذا الملك. قال كذلك أيضا والسماء والسولة السولة ليس السولة القهوة، ولكن السولة شيء يعلقونه على الزوج أو يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهذا أيضا مفهوم لأن ما فيها سبب شرعي ولا سبب قدري من كل محبة. هل نقول منها ما يسمى بالسبلة؟ السبلة الآن ما جاء تقول سبب الجراس إن أحيانا ننصح بعض الناس يقول هذه فيها اسم الزوج ولو ألقيها قالت منه بالسبلة، فهذا معناه أن فيها عقيدة مصحوبة وأنهم يعتقدون أن ما دامت في قصة الزوج وعليها في زوجة كما ذلك أن العلاقة ثابتة، وكذلك بالعكس فإذا صحبك هذه الزوجة فلا تسلم هذا الزوج، وإذا لم تصحب هذه الزوجة وهي بعيدة أن تصحبها فإنها كما قال الألباني في كتاب التبوك بالنصارى، يقول هذا أول ما أخذ عن النصارى، وعلى هذا فيكون من ذلك الحب الجديد. وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها مفهوم ثالث وهو تحريم الذهب على غيره، تحريم الذهب على غيره. قال شرك، وهل هي شرك أكبر أو أصغر؟ بحسب ما بحسب ما يريد الإسلام منه، فإن كان اتخذها سببا لاعتقاد أن المسبب هو الله فهو شرك أكبر، وإن كان اتخذها لأنها تفعل بنفسنا فهو شرك أكبر. والله أعلم. ما معنى خشاعة نبدأ إن تعلق سيفا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه فصار وأكثر همه ومبلغ علمه واعتماده ورجوعه إليه فإنه يوكل إليه

وعدم صرف قلبه إليه، فهذا الحكم نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله، وأن الله تعالى لو سأل قطعه ولا سأل أبقاه، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصل إليه هو مطلق، لكنه فيه هذا التفصيل لما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. يعتمد على السبب هو السبب، نعم، عدم او فرق الاسم عن الله، نعم، لا ما انكر، ولهذا الرسول اعتمد على السبب، قال لولا انا لكان في الفرق الاكثر مني. فالاعتماد على السبب وغافل عن الله، ما معناه انه يقول هذا السبب يفعل بنفسه، اما اذا كان يعتقد ان هذا السبب يفعل بنفسه من الله فهذا معلوم. من الفرق بين اللي يقول انا هو اعتقد الاعتماد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله، ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون اعتمد على الله في هذا الامر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأكل. مجرد غفله عن الله سبحانه وتعالى واعتماد على السبب، لا ابدا. ولذلك غالب الناس الان على هذا، غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب، ولو سألتهم مثل اللي بيغ يشري يتجرد، ما كان كل واحد يبيغ يشري يتجرد يستحرق دوارة الوقت، إن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على أسباب الظاهر الشرعية، وهذا أمر حقيقي، أمر يجد من الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا، يمكن أنت، ما أقول أنت لأني ما أجبركم عليه، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا تعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك في هذا كثيرا. لا ما لو أنك سألت هذا الرجل اللي فعل السبب غافل عن السبب وقال هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لا أبدا، لأني أنا عندي ممارسة السبب، ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي. فقط ما في شك فرق من جهة حال المرء، والذي يغفل أحيانا ما مثل الذي يغفل جائز، لكن ما نجعل هذا الفرق موجبا لكون هذا مشرك أنه هذا غير مشرك، فلنقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول به، لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأسباب أبدا. نعم هذا بالحقيقة ما هو حسن الرأي، هذا يعتبر إلغاء للأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقي، يعني يحمدون عليه لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من الحكمة،

على مثل الألم فإنه لا شك يتأثر يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات من استشائبه، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. إلا لا نعم، قد يقول قبحا، قد يقول هجرا، قد يعتاب الناس، والقرآن على صدره. أيضا هذه من الناحية المعنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول، ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن فيه شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة. وهذا غير مشروع، مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يستغني آية الكرسي، ويستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ وعن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن محظورات فهو يصير خطأ من أجل محظورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحلب الاستشفاء وهو لم يرد. لا هو يقول لا يحدد أن الرفع تستعمل بهذا الشيء. إيه. وأما طيب يقول من المفروض، وأما الرقى فهي التي تسمى العزاء، تسمى في عرف من؟ في عرف الناس، يقول عزم عليه يعني قرأ عليه، وهذه عزيمة يعني قرائب، يقول بالفعزم بالماء يعني من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقاء الكريم ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. أي قراءة تقرأها على النبي خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قرأتها على المريض قلت اللهم عافك، اللهم اشفك، واغن عافيه، وما أشبه ذلك يجوز. ولو قلت اللهم رب الناس أجبك وشأن الشافي يجوز، لكن تبكي بشرك اشتمل على شرك هذا ما يجوز. مثل يقول يا جن أنقذوا، نعم هذا ما يجوز، نعم. أو فلان الميت أنقذ أو اشفه أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. والمعلق يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. العين معروفة وهي اللي تسمى عند العامة النحاس، والحمى اللطغة، لطغة يوضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين، العين والحمى، مع أنه قد ورد الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ بيديه

أو من الشرب. نعم. على إيش؟ على يكون هذه عن العين، هذه عن العين. واعتقدون ان اللي ياكلها اللقمه يصاب بالعين. اذا جاء عنقود عنب اخذوا منه حبه ورموها في الارض، اذا جاء اناء فيه تمر اخذوا تمره ورموها بالارض. هذا موجود عند العوام عندنا، لكن اظن موجود لخص الان، ولا كان موجود. مستحيل ان احد ياكل شيء دخل مسلوب قبل يلقى منه شيء على الارض. لا مهور الشيطان يقول يعني هذا عن العين، ان حافظ تكون العين هذه تكون الذي القيناه، هذا الذي القيناه. هذا عقيده من صحيح، عقيدة ليس بالحيث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت ما بها من أذى ثم ليأخذها ولا داع للشيطان. ليش أنا عبد الله يرمونه؟ ثم حب عقيدة أيضا، في عقيدة كافر العين. إذا كان فيها عين فلسل من أكله، سواء أدف من هذا الشيء أو ما خلفه. كذلك أيضا من تقلد وثرا، إيش الوثر؟ نوع من الخيوط العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك، يتخذونه في القوس، القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوثر، يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك. يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين. هذا أيضا لا يجوز. وقال قال الرسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو خيط من هذا، ما عاد يجهل يجعلون فيه اشياء اضافيه عليه ولا لا؟ على صفه وسر القاروس. اي. او يجعلون اصلا معزر. لا، هو الغالب يكون من الاعصاب. لانه اقوى. ثم يجعلونها يقلدونها على اعناقهم او اعناقهم. كذلك أيضا من تقلد وثرا أو استنجى برجيع جادة. استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة، وذلك لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره. ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء، والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة للإزالة بالأحجار بشيء يأتي. قال برفيع جادة، وش الرفيع؟ الروس اللي يستنجي بروس جادة، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رفيع دواب الأنس يكون عرفا لبهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا. الرفيع يكون عرفا لبهائم، أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن، يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يلوح مع الشرك، لكنه للجن مملوء اللحم، أوفر ما يكون لحم، ولكننا لا نراه لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم،